نحن قبل أن نبدأ في عندنا مسألة في الدرس الماضي، أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا، أو إن أصبت لقد أصابا، فيها روايتين يعني. نعم، قال الأصل العتابة وأصابة، فجيء بالتنوين بدلا من الألف لترك الترنم. كلمة ترك الترنم فيها وجهان كما نقل الشيخ خالد الأزهري الله يجزيه الخير أخونا، راجعها في كتاب التصريح على التوضيح. فكلمة أنا شرحت ترك الترنم أي لأجل الترنم مثل التمرد وكذا، فوجدنا القولين. أحيانا يعني يقال ترك الترنم بمعنى يعني كان الترنم بالنون فجاء بالألف، والعكس تماما، فيقال هذا القول. كل قبيلة من قبائل العرب ترى عكس، يا ترى الترنم بالآهات عتابا، ولا الترنم بالنون والعتابا مثلا، يحتمل هذا ويحتمل هذا. فهذا يسمى أحيانا ترنم وتركه صار كأنه سواء، لكن قبيلة تقول بذا وقبيلة تقول بذا. نعم، بعد ذلك قال إذن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح أوضح المسالك للشيخ ابن هشام رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين. فصل. ينجلي الفعل بأربع علامات، إحداها تاء الفاعل متكلما كان كقمت أو مخاطبا نحو تباركت، الثانية تاء التأنيث الساكنة وكقامت وقعدت، فأما المتحركة فتختص بالاسم كقائمة. وبهاتين العلامتين رد على من زعم حرفية ليس وعسى، وبالعلامة الثانية على من زعم اسمية نعمة وبئس. نحن إذا عرفنا في الدرس الماضي عرفنا علامات الإسناد، علامات الاسم، وقلنا أفضل العلامات للاسم الإسناد، وقال الشيخ ابن مالك بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. إذا عرفنا هذه علامات الأسماء وعرفنا علامات الأفعال بقي الحروف. الحروف الحرف ليس له علامة، فإذا لم ينطبق عليه أو تنطبق عليه علامات الأسماء ولم تنطبق عليه علامات الأفعال، عند ذلك ماذا يكون؟ حرف. الآن نبدأ بالعلامة الأولى. عندنا تاء الفاعل، تاء الفاعل تكون متحركة، فمثلا نأتي وتأتي مع الفعل الماضي فنقول ضرب، تقول في ضرب ضربت ضربت ضربت، والفروعهما يعني ماذا الفروع؟ هي ضربتم ضربتما ضربتن إلى غير ذلك، لكن التاء وبعد ذلك علامة أخرى على التثنية والإناث وجمع الذكور إلى غير ذلك. المهم التاء الآن تاء الفاعل، هذه التاء متحركة وآخر الفعل متحرك ضرب، فاجتمع عندنا كم متحرك؟ ثلاث متحركات، وبيجي الرابع متحرك صار أربعة ضربات هيك بيصير. ولذلك العرب لا تجمع في كلمة واحدة غالبا بين أربع حركات متتالية، يعني تجعل حركات وتجعل فاصل الحركات العروضية مثلا. ولذلك قالوا نسكن ماذا؟ نسكن الحرف الأخير لعدم توارد أربع حركات في كلمة واحدة، فقالوا في ضرب ضربت شو ماذا قالوا؟ ضربت، سكنوا آخر، لذلك هذا الفعل مفتوح سكن من أجل تاء الفاعل المتحركة، سواء كانت للمتكلم ضربت أو للمخاطب ضربت أو للمخاطبة ضربت. أيضا إذا كان مخاطبا تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم، هذه تاء الفاعل أول علامة من علامات الفعل، فهي لا تدخل على الاسم وإنما تختص بأي شيئين؟ بالفعل. الثانية تاء التأنيث الساكنة، الساكنة أصلا، تقول أنت ضربت ساكنة، لذلك بقي الحرف على حركته، ضربت، قال مثلا، ترى، قالت، سمعت، كل ذلك هذه تسمى. لكن لا يضر هذه التاء أن تحرك، لكن لماذا تحرك أحيانا لعارض؟ قالت الأعراب آمن، هي أصلا قالت ساكنة، وأل من الأعراب ساكنة، فاجتمع ساكنان فحركنا التاء. إذن هذا التحريك ليس أصليا، وإنما هذا التحريك هو عارض في تاء التأنيث. أحيانا تتحرك لعارض في نفس الكلمة لا من كلمة أخرى. الله عز وجل خاطب السماوات والأرض، فماذا؟ قالتا أتينا، قالتا، هي الأصل قالت، الألف في ألف التثنية ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى حركة فتحة قبلها، قالتا أتينا طائعي، ففتحت من أجل هذا. قالت امرأة العزيز، هنا ماذا؟ امرأة أولها همزة وصل، وهمزة الوصل ساكنة، ولذلك كانت التاء، فقلنا قالت امرأة العزيز. أما إذا كانت التاء متحركة فهذه التاء ليست ساكنة، أصلها متحركة، فهذه التاء تختص بأي شيء؟ بالأسماء، فتقول ضارب وضاربة، قارئ وقارئة، قائم وقائمة، وهكذا. هذه هي التاء. طبعا يوجد بعض التاءات التي تدخل على مثلا لا نافية للجنس، تدخل عليها تاء، وربا تدخل عليها ثم ثم كذا، يعني يوجد بعض التاءات التي تدخل، طبعا هذه مختصة في بعض الحالات الخاصة. قال وبهاتين العلامتين، يعني تاء الفاعل وتاء التأنيث، ورد على من زعم حرفية ليس وعسى، وبالعلامة الثانية على من زعم اسمية نعمة وبئس. أولا ليس وعسى، تقول أنت عسد هند أن تزورنا، عست، فدخلت التاء على عسى، ولذلك التاء اختصاصا بالفعل أم بالاسم؟ تاء المبسوطة الساكنة بالفعل، لذلك حكمنا عليها. وكذلك أليست مثلا هي فلان أو كذا، فأنت أدخلت التاء عليها. كذلك دخل في تاء المتكلم مثلا لست منه، لست منهم، فدخلت هل عسيت، إذن وجدنا أنها ليست هند مفلحة إلى غير ذلك، فترى أن هذه تدخل عليها تارة تاء الفاعل وتارة تاء التأنيث الساكنة، فبذلك نرد عنه. اختلفوا في نعمة وبئسة، وسآتيكم يعني بمثالين سريعين على ذلك. نعمة قالوا إن نعمة اسم، والدليل على ذلك قول العربي والله ما هي بنعمة الولد، جاء لأحدهم مولود أنثى، فماذا قال الله عز وجل؟ قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمه. فإذا كانت نعمة الآن دخلت عليها الباء بالجر في نعمة، قال أخذها على ظاهرها فقال إنها اسم، واستدلوا بهذا. وأيضا هنالك مثل عربي قد جاء إلى محبوبته على حمار يعني بطيء السير، فقال بئس السير على نعم السير على بئس، نعم لا على نعم السير على بئس، على بئس، فأدخل على بئس، فقال إذا بئس هنا كذلك اسم لدخول حرف الجر على. قال الذين يثبتون أنها فعل، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، أي نعمة الرخصة الوضوء. إذا نعمة هنا ماذا؟ فعل. طيب لماذا؟ لدخول تاء التأنيث عليها. إذن الآن افترض نفسك الآن قاضي، قلت لأخينا يعني مرة في أحد القنوات الفضائية في بغداد أو القناة المحلية كانت تعرض طريقة في النحو ما بين الكوفيين وما بين البصريين، وبعد ذلك يجعلون في التمثيل قاضيا، فهذا يمثل البصريين وهذا يمثل الكوفيين، بعد ذلك يقدمون البينات، فكيف يرجح بينة على بينة. كان هذا الشيء من العمل الإذاعي يعني والتلفاز، هذا شيء جيد جدا. نعم، وقد يحفظ الإنسان القاعدة بطريقة بسيطة جدا. فلنفترض أنك قاضي الآن، أنك إذن قاض، وبعد ذلك توجه كل من الذين يدعون نعمة وبئسة، بعضهم يقول هذه اسم وهذه فعل. نعم، الآن كل منكم أدليتم ببينة، فإذا تساوت البينتان تساقطتا، أنت عندك بينة يا من تقول اسم، وأنت عندك بينة يا من تقول فعل. الآن نريد لا رجحان بدون مرجح. قال نعم. جاء الذي قال فعل، قال أنا أقبل بأن بينتي قد سقطت مع بينة خصمي، فما تقول يا سيدي القاضي في كلمة نعم؟ أقول نتفق نحن وخصمك على ماذا؟ على أن نام فعل. ما تقولون بقول الشاعر والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليالي جانبه؟ قال هذه الباء إنما دخلت على صفة وموصوف قد حذف وبقي بعد ذلك معمول الصفة. يعني نحن بالشام نقول هذا الكلام في لغتنا العامية الدارجة، والله ما بين آل على المسألة كذا، ما بين آل، فيدخل أحيانا هذه الباء على فعل. نعم، قال معناه والله ما ليلي بليل يقال فيه نام صاحبه. معنى ذلك بليل يقال فيه، هذا الليل موصوف والصفة يقال فيه، معمول الصفة نام صاحب، معمول قال نام صاحب. طيب لماذا لا تجعلون نفس هذا الحكم في نعمة وبئسة؟ والله ما هي بماذا؟ بولد مقول فيه نعم الولد. فحكم القاضي على أن نعمة ماذا؟ فعل وليس لإسم. طيب الثالثة، ياء المخاطبة كقومي، وبهذا رد على من قال إن هاتي وتعالى اسما فعلين. إذن قومي، فياء المخاطبة إذن إذا اتصلت بالفعل عند ذلك، ربنا سبحانه وتعالى قال مخاطبا من؟ السيدة مريم، فقال فكلي واشربي وقري عينا. وهذه من علامات الأسماء، من علامات الأفعال، أنها تأتي الياء هنا فيها. إذا أتت الياء وضم إليها الدلالة على الطلب كان هذا الفعل قطعا فعل أمر، كان هذا الفعل. أما دلالته على الطلب فقط بدون قبول الياء هذا يدل على أنه اسم فعل أحيانا. أو نقول مثلا أنت يا هند تقومين، يوجد يا هذا فعل مضارع، إذن لا يدل على الطلب. نعم، ولذلك لابد من اجتماع الأمرين معا، الدلالة على الطلب مع وجود الياء عند ذلك يكون فعل أمر. وبهذا رد على من قال إن هاتي وتعالى اسما فعلين. لماذا هاتي تعالي أقاسمك الهموم؟ قال هو الشاعر قال تعالي، لكن لحنوه لأنه لام في تعالي ينبغي أن تكون مفتوحة، ولذلك قالوا ينبغي أن يقول تعالي أقاسمك الهموم تعال. وأما قوله أقائلنا، لا عفوا، الرابعة نون التوكيد شديدة أو خفيفة، نحو لا يسجنن ولا يكونا من الصاغرين. طبعا إذا وقفنا كيف نقف؟ ولا يكونا. لذلك كل يعني نون خفيفة رسمت بالألف فيقف عليها بالألف مراعاة لرسم كتاب الله تبارك وتعالى. أما في غير القرآن الكريم فإن رسمت بالنون فإنها تنطق نون، وإن رسمت بالألف فإنها تنطق ألفا، وإن يعني أراد التخير الإنسان يمكن له ذلك. طيب فما تقولون؟ إذا نون التوكيد الخفيفة والثقيلة ماذا تؤكد؟ وجود هذا التوكيد إنما يكون للأفعال ولا يكون للأسماء، فهذه علامة أخرى وهي الأخيرة التي ساقها المؤلف من علامات الأفعال. فما تقولون في قول الشاعر: أريت إن جاءت به أملودا مرجلا ويلبس البرودا، ولا ترى مالا له معدودا، أقائلن أحضر الشهودا. أقائلن، هذا نعم في هذا البيت تجد ماذا يوجد في كلمة قائل؟ ماذا تشبه؟ قائل اسم فاعل، اسم فاعل من؟ قال، لذلك كانت قريبة جدا من الفعل لأنه وصف من الفعل، والوصف من الفعل أقرب شيء إلى الفعل، ولذلك سوغ له هذا الأمر أن يدخل عليه نون التوكيد، ولكن الأصل يعني دخل هنا ضرورة ودخل شواذا، لذلك علينا يعني. كذلك قال بعض الشعراء: أشاهرن بعدنا السيوف. نعم، كذلك شاهر اسم فاعل مثل قائد. هذا بالنسبة لأسماء لعلامات الأفعال. إذن ينجلي الفعل بأربع علامات: تاء الفاعل، وتاء التأنيث الساكنة، وياء المؤنث المخاطبة، وكذلك نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. هذه أربع علامات. عرفنا علامات الاسم: الجر والتنوين والنداء وال والإسناد، وعرفنا علامات الفعل. إذا لم يكن هذا ولا ذاك، عند ذلك ماذا يكون؟ حرف. والحرف الأصل ليس له علامة، ويعرف الحرف بأنه لا يحسن فيه شيء من العلامات التسع. جمع لنا علامة الأسماء، علامات الأسماء مع علامات الأفعال، كهل وفي ولم. وفي هذه الإشارة إلى إشارات جميلة جدا، فإنه لم يعطينا حروف فقط مطلقة، وإنما أعطانا حروف يعني بعضها يدخل على الأسماء والأفعال، وبعضها يدخل على الأفعال، وبعضها يدخل على الأسماء. فهل تقول هل زيد قائم وهل قام زيد؟ أما في السماء رزقكم، ترى أنه لا يدخل إلا على الاسم. ولم هو الذي يميز الفعل المضارع، فعلا مضارعا يلي لم كيشم. نعم، وقد أشير بهذه المثل، المثل جمع مثال، إلى أنواع. والمثال في التعريف ما هو؟ المثال يؤتى به جزئية، يعني يؤتى به لتوضيح القاعدة. فلو قلت لك 100 مرة الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع، قل أعطيني مثالا على ذلك. لك ضرب زيد عمرا، فزيد في ضرب زيد عمرا هو الفاعل. فإن منها ما لا يختص بالأسماء ولا بالأفعال فلا يعمل شيئا، كهل. تقول هل زيد أخوك وهل يقوم. ومنها ما يختص بالأسماء. المرة دخل عمر بن عبد العزيز إلى مسجد بني أمية، فاجتمع بإنسان لا يعرفه، مر من أمامه فغضب ذلك الإنسان فنظر إليه فقال: هل أنت أعمى؟ لمن؟ لعمر بن عبد العزيز. فأراد بعض من كان يمشي مع الأمير أن يأخذ به، قال: اتركه. قال: أنا بصير ولست بأعمى، سألني فأجبته. ما هذا الحلم؟ فأدخل: هل أنت أعمى؟ سألني فأجبته. قال: ومنها ما يختص بالأسماء فيعمل فيها كفي، نحو: وفي الأرض آيات وفي السماء رزقكم. ومنها ما يختص بالأفعال فيعمل فيها كلم. ولما هي حرف جزم ونفي وقلب. سميت بحرف جزم لأن الفاعل كان قبلها مرفوعا لتجرده عن النواصب والجوازم، فصار الفعل بعد ذلك مجزوما، ومعنى مجزوم مقطوع. لذلك فسروا كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع أو فهو أجزم أو فهو أبتر بنفس المعنى، فأبتر عن الحركة وأقطع عن الحركة وأجزم عن الحركة، معنى ذلك لا حركة له. عندما كان لا حركة له تقول لم يضرب لم يعمل، قال ربنا لم يلد ولم يولد. نعم، هذا حرف جزم. وحرف نفي كان الفعل مثبتا، الولادة إثبات، بعد ذلك لا تستطيع أن تنفيها إلا أن تتصورها. مثلا فمثلا تقول يضرب، هذا إثبات، بعد ذلك ماذا تقول؟ نفي. لم يلد، لم يضرب، لم يأكل، لم يشرب، وهكذا. ما فهمت السؤال. سكن، مو اسكن، هنيك سكن، سكن الحرف او اسكن. نعم، او لا لا لا، مو هذا المراد منه، يريد انه ان تسكن اخره. نعم، قال حرف جزم ونفي. قال وقلب. لماذا هو قلب؟ لانه يقلب المضارع الى معنى الماضي، فيضرب الآن وفي المستقبل، لم يضرب في الماضي، لم ينجح خلاص رسى في الماضي، صار في عداد الماضي. أين الواو من يلد؟ أصله ولد. قالوا هذا أصلها يولد، يولد، فاجتمعت الواو وهي حركة ما بين ضرتين وهي الفتحة والكسرة، حركات ثلاثة ليست أربعة، والرابعة ماذا هو؟ الوقف عن الحركة. ما عندنا أربع حركات، خطأ أن يقول الإنسان أربع حركات، ثلاث حركات ووقف عن الحركة. فلم يولد صارت اجتمعت الواو ما بين ضرتيها الفتحة والكسرة فخنقت هذه الواو وذهبت، فبعد ذلك قلنا لم يلد. أما يولد فجاءت الحركة مناسبة للواو فأعيدت الواو من جديد. بعد ذلك الشيخ سيتكلم عن المضارع. نقرأ ولا؟ طيب، والفعل جينسون قال تحته ثلاثة أنواع، أحدها المضارع. لماذا سمي مضارع؟ قال لأنه يضارع الاسم في الحركات والسكنات. قال وعلامته أن يسطح لأن يلي لم، نحو لم يقم ولم يشم، والأفصح فيها فتح السين لا ضمها، والأفصح في الماضي شممت بكسر الميم، لا تقول شممت لا فتح، بكسر الميم لا فتح. وإنما سمي مضارعا لمشابهته للاسم، ولهذا أعرب الاسم معرب والفعل المضارع معرب، واستحق التقديم في الذكر على أخويه أو نقول قسيميه. نعم، الفعل، وطبعا هنا على قسيميه الماضي والأمر. ومتى دلت كلمة على معنى المضارع ولم تقبل لم فهي اسم، كأواه، هل تقبل لم؟ لكن معناها عندما يقول أواه وأف، أواه مثل كما ترى المريض هذا أواه، يعني بمعنى أتوجع من المرض الذي حل بي. ولا تقل لهما أف، أي لا تتضجر من أبويك. لا أغديك للطرف. نعم، لا نعم، بمعنى أتوجع وأتطجر. إذن هذه، أما هنالك بعض الأشياء ننتبه، مثلا عندما أقول يا زيد فهذه يا أداة نداء وتأتي بمكان فعل بمعنى أدعو، وكذلك إلا تأتي بمعنى استثني، ليست أسماء أفعال، ولأنها دلت بصيغتها على عندما تقول يا زيد بمعنى أدعو زيدا، تقول جاء الطلاب إلا زيدا استثني زيدا. الثاني الماضي، ويتميز بقبول تاء الفاعل كتبارك وعسى وليس، أو تاء التأنيف الساكنة كما مر معنا كنعمة وبئس وعسى وليس. ومتى دلت كلمة على معنى الماضي ولم تقبل إحدى التائين فهي اسم كهيهات بمعنى بعودة وشتان بمعنى افترق. هيهات هيهات العقيق أي عند ذلك أي بعد العقيق. قال الثالث الأمر وعلامته أن يقبل نون التوكيد مع دلالته على الأمر. قومن قبل نون التوكيد وأيضا دل على الطلب. فإن قبلت كلمة النون ولم تدل على الأمر فهي فعل مضارع ليسجنن وليكونن. وإن دلت على الأمر ولم تقبل النون فهي اسم كنزالي ودراكي بمعنى انزل وأدرك. فلا تقبل النون لا تقول نزالنا لا يقال هذا ولا دراكنا. وهذا أولى من التمثيل بصه وحي هل فإن اسميتهما معلومة مما تقدم لأنهما يقبلان التنوين تقول صهن وحي هلين فعلامة الأسماء موجودة فيها. أما نزالي ودراكي علامة الأسماء ليست موجودة فيها ولذلك قلنا إنها إذا لم دلت على الأمر ولم تدل على قبول نون التوكيد فهي اسم فعل أمر بمعنى انزل وأدرك. ثم بعد ذلك الشيخ يريد أن يتكلم معنا عن المعرب والمبني. واليوم نختم حديثنا في شيء واحد، ما معنى الإعراب وما معنى البناء، ليكون يعني مقدمة لدرسنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. فمعنى الإعراب كما عرفوه أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الفعل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. ما معنى أثر ظاهر؟ تقول جاء زيد، ظهر زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، يجلبه العامل جاء ورأيت والباء. أو مقدر تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فتقول في الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأن ذات الألف لا تقبل الحركة، ساكنة لا تقبل الحركة. هذا أثر ظاهر يجلبه العامل عرفنا في آخر الاسم المتمكن. عندنا الاسم قسمين، متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. المتمكن الأمكن يظهر فيه التنوين والجر، وغير الأمكن يعني ممنوع من الصرف لا يظهر فيه لا تنوين ولا جر. تقول جاء أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد، نعم، فيجر بفتحة نيابة عن الكسرة. إذن في آخر الاسم المتمكن، ما قال الأمكن لأنه يظهر فيه الإعراب، متمكن الأمكن والمتمكن غير الأمكن. والفعل المضارع، بالفعل المضارع ترفعه فتقول إذا تجرد عن الناصب والجازم تقول يضرب زيد عمرا، فإذا سبقه جازم لم يضرب زيد عمرا، فإذا سبقه ناصب لن يضرب زيد عمرا. هذا بالنسبة إذن الإعراب متغير ولذلك قالوا فيه والثيب تعرب عن نفسها أي تفصح. فلذلك أنت تعرف الفاعل، لو قلنا لك ضرب عمرا زيد، من الفاعل لو أخطأنا؟ زيد قطعا، لأنه يبين بهذه العلامة هو. أما المبني فهو جامد مثل هذه السارية لا يتغير أبدا. جاء سيبويه، رأيت سيبويه، مررت بسيبوي، اسمه بناء، والبناء دائما جامد مثل المحراب، صحيح؟ هل يتحرك؟ أبدا. بس كلمة محراب مصروفة، مو بس عم نحكي عن البناء، تشبيهه من حيث البناء فقط ومن حيث الاسم، نعم. ولذلك في تفصيل كثير إن شاء الله. والحروف كلها مبنية، الأسماء منها معربة ومنها مبني، الأفعال أغلبها مبنية إلا الفعل المضارع. إذن وقفنا عند قوله هذا باب شرح المعرب والمبني، والحمد لله رب العالمين.